بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم الله تعالى بمساقط النجوم في مغاربها في السماء. أقسم الله عز وجل بمساقط النجوم في مغاربها في السماء. فلا أقسم يعني فأقسم. وإنه لقسم لو تعلمون قدره عند الله عظيم. قسم قدره عظيم عند الله تبارك وتعالى. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقرآن عظيم المنافع كثير الخير ووزير العلم، في كتاب مستور عن أعين الخلق مكنون، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب عليهم السلام، ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون من الشرك، كافر لا يمس المصحف، والجنابة الجنب لا يمس المصحف، والحدث، وغير المتوضئ لا يمس المصحف. يعني حدث يعني خروج الريح، يعني إذا لم تكن متوضئا فلا تمس المصحف حتى تتوضأ، من باب التفضل. نعم، هو هنا ذكر المسألة يعني في الجملة، والمسألة فيها تفصيل، والأفضل أن يمس القرآن المتوضئ فقط. يعني الحدث يمس المصحف لا بأس، الحدث يعني هي خلافية، وهو أنا ذكر يعني قدم الأولوية أو الفضل حتى يعلم الناس مستشفى. نعم. وهذا القرآن منزل من رب العالمين، فهو الحق الذي لا مرية فيه أي لا شك فيه. أفبهذا الحديث أيها المشركون أنتم مدهنون، يعني أنتم مكذبون. أفبهذا القرآن أنتم مكذبون أيها المشركون الضالون، وتجعلون رزقكم أيضا يعني شكركم لنعم الله عليكم أنكم تكذبون بها وتكفرون، يعني بدلا من شكر المنعم على ما أعطاكم من نعم تكفرون بنعمه، وتجعلون شكركم أنكم تكفرون بالله. قال العلماء: وفي هذا إنكار على من تهاون بأمر القرآن ولا يبالي بدعوته، يعني لا يهتم بدعوة القرآن ولا بوعده ولا بوعيده، ويتهاون بأمر القرآن. التهاون بأمر القرآن تهاون بتلاوته، تهاون بتدبره، تهاون بتعلمه، تجويده وتفسيره، تهاون بالاحتكام إليه. كل هذه الأشياء يعني من الأمور الخطيرة والعياذ بالله. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني فهل تستطيعون إذا بلغت الحلقوم، الروح إلى الحلقوم عند النزع، عند السكرات في وقت القرب والشدائد، وأنتم حضور إليه، وأنتم حضور تنظرون إليه، تنظرون إلى من؟ إلى من في ساعة الاحتضار؟ الميت. نعم. هل تستطيعون أن تمسكوا روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكنكم لا ترونهم. وهل تستطيعون إن كنتم غير مدينين؟ فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني هل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين؟ لن ترجعوها. يعني هل تستطيعون إن كنتم غير مربوبين وغير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح إلى الجسد؟ لا، أنتم عبيد لله فلن تتمكنوا من ذلك. وهذا بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فأما إن كان من المقربين، إن كان الميت من السابقين المقربين فله عند موته الرحمة الواسعة والفرح وما تطيب به نفسه، وله جنة النعيم في الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. آمين. وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فيقال له سلام، أي سلامة لك وأمن، بشرى من الله لكونك من يعني أصحاب اليمين. المقربين دول غير أصحاب اليمين. نعم. لدرجة من درجات نعم. الولاية مثلا الأولياء. نعم. الله عز وجل قسم المؤمنين إلى قسمين في أول الصورة. يعني فأما إن كان من المقربين أي من الصالحين والأولياء السابقين، يعني الصحابة والكرام والناس الأئمة. من كان من أصحاب اليمين يعني مسلم، لكنه من أصحاب اليمين. فروح وريحان. يعني هذه درجة السابقين المقربين أعلى من درجة أصحاب اليمين. طب ذكر الروح اللي هي إيه عندك؟ نعم يأتي إن شاء الله الروح. نعم، فله روح، يعني الروح هنا بارك الله فيك بمعنى الرحمة الواسعة من الله تبارك وتعالى. إنه لا ييأس من روح الله. نعم. من رحمة الله. والريحان ده معروف. الريحان نعم. أزهر الريحان. ما تطيب لا. فروح وريحان يعني فله الفرح، الفرح وما تطيب به نفسه. الفرح وما تطيب به نفسه. نعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أي فيقال له سلامة لك وأمن، سلامة لك من الخوف، سلامة لك من الآفات الأحزان، وأمن لك وأمان. وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث والجزاء والحساب الضالين عن الهدى فنزل من حميم، أي فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة، وتصلية جحيم والنار يحرق بها ويقاسي عذابها الشديد. إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لهو حق اليقين، حتى لا يقول قائل أو لا يتشكك في هذه الأمور الغيبية. ختم الله تبارك وتعالى الصورة بقوله إن هذا الذي قصصناه عليك وذكرناه لك لهو حق اليقين، أي هو والله اليقين الحق الذي لا شك فيه من عند الله. فسبح باسم ربك العظيم، ومعنى التسبيح التنزيه، نزيه عما يقول الظالمون والجاحدون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سبحان ربي العظيم. مستحب للقارئ أنه إذا قرأ قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم في الموضعين، في الموضع الأول وفي آخر آية من السورة، أن يقول سبحان ربي العظيم، كما يقول سبحانك فبلا، أو إذا قرأ يعني أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول سبحانك فبلا.